أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى معنا الباب الرابع في الفرائض والمواريث. والفرائض والمواريث علم، حتى أن بعضهم جعله علما مستقلا، يقول لك علم الفرائض، وفلان أعلم الناس بالفرائض. وبالتالي إخواني، هو من العلوم التي تعرف بها حقوق، تعرف بها حقوق الورثة، وكيف نقسم المال المخلف عن الميت اللي هو بنسميه الميراث. علم الفرائض، والفرائض جمع فريضة، والفرض أي التقدير، فنصف ما فرضتم يعني ما قدرتم. فإذا الفرض هو النصيب المقدر شرعا لمستحقه. علم الفرائض يعني العلم بهذه المقادير، بالمواريث، من حيث فقه أحكامها، معرفة كيف تحسب، كيف تقسم، ده اسمه علم الايه؟ الفرائض او المواريث، جمع ميراث ما يتركه الميت وينقل الى الورث. وهذا باب من اهمية بمكان، لان بعض الناس يحسن عمره فاذا اقترب اجله افسد ذلك وتدخل في هذا التقسيم الرباني، فيجور ويكتب لأحد الورثة دون بعض، أو لبعضهم دون بعض، أو لواحد منهم دون الآخر، أو يحابي أو يجامل أو نحو ذلك، أو يوصي بطريقة خفية ملتوية لبعض الورثة كان يكتبه له بيعا وشراء ونحو ذلك. هذه كلها حيل يخادعون بها الله وهو خادعهم سبحانه، فإن الله لا يخدع. فانتبهوا، ان هذا باب يسقط فيه الكثير، حتى ان بعض العلماء فسروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فان احدكم يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. قالوا يعمل بعمل اهل النار، اي يغير ويجور في الوصيه او في التعدي عما يكون او فيما يكون في الميراث من بعده. إذا مات إنسان تعلق بأمواله النقدية عدة حقوق. الأول تكاليف تجهيز هذا المتوفى، كفنه، حنوطه، العطر اللي يوضع، الشال اللي يستعمل، أجرة الدفن، أجرة التغسيل، الأشياء المتعلقة بغسله وكفنه. ثانيا يتعلق بهذه الأموال قضاء الديون، سواء كان الدين لله عز وجل كالزكاة، كالصدقة، صدقة الفطر، الكفارات، النذور، ثم بعد ذلك ديون الآدميين. يبقى أول حاجة نأخذ من تركته واحد تجهيز الغسل والكفن. ثانيا ما عليه من ديون، سواء ديون لله عز وجل أو ديون للآدميين. ثالثا ما وصى به، وقلنا الوصية لا تزيد عن الثلث، والثلث كثير، فنشوف أوصى بإيه وننفذ في حدود الثلث، لا نزيد على الثلث. ثم بعد ذلك الباقي بعد ذلك كله يسمى ميراثا أو إرثا، يكون للورثة. خلاص، الذين ينتقل إليهم المال بعد وفاة، من هم الأحياء الذين ينتقل إليهم المال بعد وفاة يسمون الورثة. إذا يتعلق بتركة الميت أربعة أشياء: تجهيزه غسلا وكفنا، ثانيا ديونه ثالثا وصيته ما لم تجد على الثلث، رابعا الإرث لأصحاب هذا الإرث. هذا كله غير الحقوق قبل هذا كله، يعني تقدم الحقوق التي للآخرين عليه في حال حياته. يعني ايه؟ يعني هذا الإنسان مثلا عنده رهن، يعني أنا رهنت هذا عندي وتوفيت، الرهن ده ملك لي ولا له صاحب؟ هذا للراهن، للراهن هذا عندي، هذا من حق. قبل ما توزع التركة ده مش ممتلكات، هذا يرد إلى من؟ يرد إلى صاحب الراهن. في البيع أيضا، لو أنا بعت والسلع عندي يأخذ، لأن مش ملك خاص، أنا بعت، فحق البائع في تسليم المبيع. فهمتوا علي يا إخواني؟ إذا هذه أشياء قبل كل شيء، لأن هذه حقوق للغير في حال حياته، مش حقوق بعد موته، حقوق قبل أن يموت كانت عليها. تمام؟ فهذه ترد إلى أصحابها، الرهن والمبيع ونحو ذلك ترد إلى أصحابها وليس بصاحبها، هي عنده بس، هي عنده. طيب احنا قلنا آخر حاجة إيه؟ الإرث. ما هي أسباب الإرث؟ يعني من الذي يرث؟ أسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح والولاء. النسب معناها القرابة. احنا دايما بنكتب او بنتكلم في حياتنا العامية نقول النسب ونقصد الأصهار، ابو الزوجة اخو الزوجة، ولا نسيبي، لا هؤلاء أصهاره. لكن النسب يعني القرابة، العم والعمة، الخال والخالة، اولاد العمة اولاد الخالة، دول اسمهم ايه؟ النسب. الاب الام، الاعمام، الاجداد، الابناء، ابناء الابناء، دول اسمهم ايه؟ نسب. نسب ينسبون اليك وتنسب اليه. لكن الاخرون اسمهم ايه؟ لما اهل الزوجة الاصهار. القرابة، ومعنى كلمة القرابة او النسب معناها الاتصال عن طريق ولادة، الاتصال بولادة يسمى نسبة. خلاص. وهذا النسب ممكن يكون حاجة من ثلاثة: يا اما اصول، اب ام ابو الاب وانت طالع وان على، وممكن تكون فروع، ابن وابنة، ابن ابن ابن ابن ابن وانت نازل. ففي الاصول الاباء والاجداد وان علوا بمحض الذكور، ما تعطوش انثى، وان علوا بمحض الذكور. والفروع هم الاولاد واولاد البنين وان نزلوا، وانت نازل صلى الابن العاشر. اما الحواشي فهم الاخوة وبنوهم وان نزلوا، والاعمام وان علوا وبنو الاعمام وان نزلوا، كل دي اسمها ايه؟ حواشي. احنا بنمثلها كده لفوق ولا لتحت ولا حواليه؟ حواشي. لفوق يبقى اباء واجداد وان علوا بمحض الذكور، ما قطعتهمش انثى. الاولاد وانت نازل، وابناء الاولاد وان نزلوا، اولاد البنين وان نزلوا وانت نازل. اما الحواشي اللي هم مين؟ اخوته وابناء اخوته وان نزلوا، او اخوة ابيه اللي هم بنسميهم الايه؟ الاعمام، الاعمام وان علوا، عمه، عم ابيه، عم جده، العم وان علا، وابناء الاعمام وان ايه؟ وان نزل، دول اسمهم حواشي. يبقى حواليه اخوته وابنائه، حوالين ابيه اخوته ابيه لما اعمامه وان علوا، حوالين جده، حوالين ابو جده، وابناء هؤلاء الاعمام وان ايه؟ وان نزل. هذا هو، هؤلاء يمكن ان يكون لهم ميراث عن طريق الايه؟ النسب. لهم ميراث عن طريق النسب لانهم نسيبه، مش كده؟ ايوه انهم نسيبه، مش كده؟ انهم انساب، هذا نسب. اما النكاح هو السبب الثاني للميراث، الزوج والزوج، وده بيثبت بعقد الزواج الصحيح بشاهدين وولي، يثبت النكاح يثبت به الميراث، سواء مجرد العقد يثبت به الميراث. جامعها لم يجامعها، خلا بها لم يخلو بها، عقد النكاح يكون سببا في الايه؟ في الميراث. الامر الثالث الولاء. الولاء والولاء في اتجاه واحد، عارفين ايه اتجاه واحد؟ يعني المعتق، المعتق ياخذ ميراث من؟ من اعتق. فالولاء لمن اعتق. والعكس غير صحيح، لا لا يرث العتيق معتقه، ما يرثش الا اعتقه. اذا في الحقيقه اسباب الارث حصلت في كام؟ اثنين فقط، لان الثالث ده بيرثش، مش كده ولا ايه؟ اللي اعتق لا يرث معتقه، فده في اتجاه واحد. فالارث يتحقق في الجهتين في امرين، في النسب وفي النكاح الصحيح بمجرد عقد الزوجين. لو تحقق في انسان شيء من هذه يبقى خلاص هنحتمل ان ليه ميراث وليه مقدر لسه هنعرفه، بس كده يبقى ليه ميراث لان عنده سبب الميراث. ايه سبب الميراث؟ اما نسب واما نكاح واما ولاء. طيب لكن فيه موانع، لو وجد فيه مانع من الموانع حتى لو كان عنده السبب يمنعه هذا من الميراث. ايه المانع؟ القتل، العمد، المحرم، مانع من الميراث. فلان قال وفلان ده هو يعني اللي شاركني في الميراث، هو اللي خلي نصيبي ينزل من كذا الى كذا، فقتل يحرم من الميراث. فمن طلب الشيء بغير حله عوقب بضده، مفيش ميراث خالص. فتروح عشان تورث عشان يزيد حصتك، علشان كان هيمنعك وانت عايز تمنع هذا المانع، ها؟ فتحرم من الميراث. القتل، فليس للقاتل من الميراث شيء. الامر الثاني المانع هو الرق. الرق لا يرث العبد قريباه. لو ليه قريب ادي فيه نسب اهو، يبقى سبب الميراث موجود اللي هو النسب، لكن عنده مانع اللي هو ايه؟ انه رقيق، انه عبيد. ليه؟ لان هو ملك لمن؟ ملك للسيد، هيورث ايه؟ ولا مال له، لا ملك له، وبالتالي لا هيرث ولا هيورث. هو هو ملك لسيدي. فحتى لو قلنا ان ليه شيء يبقى يروح لمين؟ طب واذا كان له شيء مال خاص به هل هيورث؟ لا، ما هو اصلا هو وممتلكاته دي ملك لمن؟ للسيد. واضح شباب؟ فالرق يمنع من، وان تحقق، وان تحقق سببه حتى لو كان في قرابه، لا يرث العبد قريبه لان عنده مانع من الميراث اللي هو ليه؟ الرق. هناك مانع اخر هو اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. هذا مانع من الميراث، اختلاف الايه؟ يبقى اسباب الميراث ثلاثه وموانع الميراث ايضا ثلاثه. اسباب الميراث النسب والنكاح والولاء. والمانع من الميراث ثلاثه، القتل، العمد المحرم، الرق، واختلاف الدين. خلاص، هذا كله بعد ان اخرجنا كفنه وغسله ومصاريف ذلك، اخرجنا ديونه، اخرجنا وصيته. الباقي نشوف مين يستحق هذا، من يرث هذا، نشوف الثلاث اجزاء دي في النسب وفي الزواج او بالنكاح الصحيح وبالعتق او الولاء. ثم بعد ذلك يمنعه لو كان هناك مانع، حتى لو كان في سبب للميراث يمنعه هذا المانع. فلابد من تحقق هذه الاسباب وانتفاء الايه؟ وانتفاء الموانع. طيب الورثه قسمان، نحن هنا ولا انت ورثه من النسب، في من النكاح، في من الولاء، مش كده؟ طيب هؤلاء قسمان قسمناهم الى ذكور واناث، تقسيمه جديده غير اللي خدناها في زاد المستقنع، وكل واحد شوف التقسيم اللي يعجبه. المهم في نهايه كل معلومه عندك صحيحه، يعني مش تفرق، لان الميراث بينظر لي من كذا جانب، وكل واحد بيقسمه كذا طريقه. واحد بيقسمه بانه يشوف ذكور واناث، واحد ثاني يقسمه يشوف اصحاب النص، اصحاب الربع، اصحاب الثمن، اصحاب الثلثين، اصحاب الثلث، اصحاب السدس، على حسب حصصهم وقروضهم المذكور. واحد ثاني يسوي تقسيم اخر، وهكذا. ايا كان التقسيم، لكن كله بيدور حوالين شيء واحد. انا ممكن اقسمكم الان الى قسمين، لابسين نظارات يقول يا مادي، مش لابسين نظارات يقول يا مادي. واحد يقول لا يا عم نظارات ايه ده، انا لخبط في النظارات دي. طيب اللابسين جلاليب يقول يا مادي، واللي مش لابسين قمص يقول يا مادي. تقسيم ثاني، واحد يقول لا يا عم نتلخبط الموضوع ده، الملتحين يقول يا مادي، وغير متحني بالماس. شوف انت هتعرف تحفظها ازاي وتوصل للحكم ازاي واقسمهم زي ما انت عايز، لان هم نفس الاشخاص ما اختلفوش، بس حاجه فيها رتبناهم بطريقه معينه تختلف عن الاخرى. فاللي ما فهمهاش من زاد المستقنع يفهم هنا بطريقه ميسوره جدا. قسموها الى قسمين، ذكور واناث. قالوا الوارثون من الذكور 10 والوارثات من النساء 7. ايا كان الميراث بقى بفرض بتعصيب دي مالناش دعوه، المهم هو ذكر ولا انثى، ده تقسيم مختلف تماما. مين اللي هيرث، ذكر ولا انثى؟ الذكور الذين يرثون 10 والاناث اللاتي يرثن 7. مين هم العشر الذكور؟ قال الابن وابنه. وصلت؟ الابن وابن الابن، وان نزل وانت نازل، وابن ابن ابن ابن ابن ابن الابن، ابن وانت نازل، تمام. ادي واحد والثاني ابن الابن، يبقى الابن والابن الابن. كام كده؟ واضحه ولا مش واخدين لكم الابن الابن ديت؟ طيب انت ده طول 10 مرات كلهم الوحيد يا دكتور. نعم هنعرف احنا دلوقتي بنتكلم مين اللي يرث، امتى هيحجب ويرث ايه. ناخدها واحده واحده، اقول لكم اللي عشان بعد كده لما تيجي تقول فلان يرث اقول لك شوف كده العشره في الاول، لو كانش منهم ما تفكرش فيه بعد كده، لا ده من العشره. طب نعرف الان يرث كام ومين يحجبه ومين يعصبه، هنعرفها الان. تعجلش اصبر. الابن وابنه وان نزل، ادي الاثنين. الاب وابوه وان علا، ابوه ابو ابيه، ابو ابي ابيه اللي هو ابو الجد يعني، وجد الجد، وانت طالع كده الاب وابو وان علا، يبقى 3 و4. 5 الاخ من اي الجهات، يعني من اي الجهات؟ من جهة ابيه، من جهة امه، او شقيق من جهة ابيهم الاخ. في كل الاحوال لا، هنعرف في احوال وفي احوال. ابن الاخي، ابن الاخي لغير ام، اللي هم مين ومين؟ ابن الاخ الشقيق وابن الاخ الاخ. هتبحلو يبقى هنقفل الموضوع، هتعملوا براكس لكم فاهمين، هنكمل تاني. الاخ معروف، الاخ مش معروف؟ طب قلنا الاخ من كل الجهات، يعني ايه كل الجهات؟ يعني يا شقيق يا اخ لاب يا اخ لام، خلاص عارفين اخ الاب ده مش هيبقى ده، يعني اخوه مش شايف معاه في ابيه فقط، لكن الام مش واحد، اخيه لامه يبقى الاب مش واحد، خلاص. الاخ سواء شقيق او لاب او لام ليرث. طيب وابن الاخ، لا مش كل ابناء الاخ، ابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب، اما ابن الاخ لام فلا. العم وابن العم، العم وابن العم بس من ابيه الشقيق وابيه لاب، زي بالضبط الايه؟ زي ابن الاخ، ابن الاخ لابيه الشقيق وابن الاخ لابيه، لكن الاخ لام لا. اولا من ذوي الارحام، ابن الاخ لام ده من ذوي الارحام، وكذلك العم لام وابن العم لام من ذوي الارحام على عيننا وعلى راسنا، لكن كان دلوقتي الميراث. الزوج ده الرجل رقم كام؟ 9. والمعتق او من يحل محله، يبقى كان كده كام رجل؟ نقولهم تاني، الابن وابنه وان نزل، ادي 2، والاب وابوه وان علا، يبقى دي 3، والاخ من كل الجهات، وابن الاخ الشقيق ولاب، وابن الاخ الشقيق ولاب، يبقى كام كده؟ هم سماها واحدة، ابن الاخ لغير ام، ماشي، يبقى دي 6. رقم 7 العم وابن العم من ابيه الشقيق، من ابيه شقيقا لابيه يعني او لاب، يبقى دول كام؟ 8. 9 الزوج، 10 المعتق. سهلة؟ طب تعالوا نشوف الاناث التي يرثن بالمقارنه مع الذكور. قلنا الاناث 7، يبقى في 3 هيتشالوا من 10 دول. هنسمع والذاتي لا يقول مين اللي ناقص. البنت وبنت الابن، ادي 2، والام 3، والجدة بشرط عدم وجود الام. هذا اربعة. الاخت من اي الجهات؟ هذه خمس. الزوجة والمعتقة. لا لا هي صلاة. ليارة ترفعي. يعني في النص كده بقى انت عارف واحدة والباقي مش عارفه ايه وخلاص. عايزين اللي عارف يطيب. عارف التلاتة. ما يقوليش واحد. تاني من الاول. عشوفته كله كشف ازاي? اكبر غير كده تسمع كل يتكلم. كله اخوة سامع حاجة. الام اي حاجة خلاص. وبيت اخ وطالب علم ومية مية. لا. عايز تجاوب ارفع ايدك وتقول التلاتة. تاني. هنقول الذكور اولا. الابن وابنه وان نزل. الاب وابوه وان علا. الاخ من كل الجهات. ابن الاخ لغير ام. والعم وابن العم من ابيه شقيقا او لاب. الزوج والمعتق. انت الزوج والمعتق. خلاص اللي فيه ناس زوجة ومعتق. خلينا في اللي فوق. ها. مين يقول ثلاثة تفضل. العم وابن العم مفيش هناك العمة وابنة العم يبقى دي اثنين شلناها. احنا قلنا هنا ابن الاخي. ما قلناش ابنه ما قلناش بنته. تمام? ولا ابن ولا ابنة. بس احنا كان على الاناث. انا بقول ده اناث الان. ابن الاخت ده ذكر. احنا كان على الاناث. اللي هي بنت الاخ. مش كده? طيب. اللي احنا قلناهم دولت السبعتاشر احنا قلناهم دولت بيرثوا بطرق مختلفة. نعيد تاني الموضوع من الاول خالص. التركة اللي تركها الميت مع الميراث. لو جمعت اليوم الميراث في ذهنك وعملت شجرة الميراث سهل انك تقرأ اي مسائل فرعية بعد كده. لان ده فايدة الفقه الميسر. وعشان كده الشباب اللي بدأوا بفقه غير ميسر اللي مور بنفرهم ملخبطة. فبيوصلوش لحاجة. ويحسوا انه تاه. يحسوا انه فاهم حاجة. لكن اللي بيبدأ بالفقه الميسر عشان بيقول الربانية في طلب العلم. التدرج في طلب العلم. لو تبدأ الفقه الميسر تلاقي بعد كده سهل جدا انك تقرأ في زاد المستقبل. بنقول الميراث او الفرائض تركة الميت قبل ان تقسم بنشوف الاول. غسله وكفنه وديونه وعصيته. من بعد وصية يوصي بها او خلصنا من دول يبقى فاضل الميراث. مين اللي هيرث؟ قلنا نشوف النسب والنكاح والعتق. من الاول دي تقسيمة كبيرة. واحد لا ليه في النسب ولا في النكاح ولا في العتق منهم على السلامة يا ابني. مش تبع الجماعة دول اصلا. مالكش هنا حاجة خاصة. الى بالتقسيمة الكبيرة حصرناها في الانساب والنكاح والايه? والولاء. يجي جار يقول ده انا جار وحبيب وعش وملك مش تبع الثلاثة دول. مش تبع الثلاثة دول. الميراث يبقى له ولاء الثلاثة. تقسيمة كبيرة. بعد كده توفر فيه واحد مثال دول. نشوف طب عندك موانع ولا ما عندكش موانع? هل انت عبد? هل انت قاتل قتلته? او قتلت احد الورثة لثالث? الامر الثالث هل انت مسلم مثله ولا كافر? وهل هو كافر ولا مسلم? اختلاف الدين. وصلنا لكده? طيب. الحمد لله عدى. لغاية دلوقتي منطبق عليه الامور. طب تعالى انت رجل ولا امرأة? راجل. تعالى نشوف العشرة المذكورين. انت واحد من العشرة دول لو طلع منهم بقى ليك ميراث. تعالى هنشوف بعد كده. ما طلعش اللي هنطلعه. انثى نشوفها واحدة من السبعة دول ولا مش منهم? ده التفكير في مسائل الميراث بطريقة منتظمة. بعد ما لقيناه منهم او هي منهم. هنبدأ نقول لها انت هترثي او انت هترث لأحد الطرق. يا اما بالفرض واما بالتعصيب. واما يكون بيرث بالتعصيب مرة وبالفرض مرة اخرى مع امكان الجمع بينهم. يرث فرضا وتعصيبا. واما يرث بالفرض او بالتعصيب لكن ما يمكنش له ان يجمع ايه? بينهم. مين ومين بقى اللي ينطبق عليه? يبقى احنا سيبنا 17 لاربع اقسام رئيسيين. اصحاب الفرائض. يعني ايه فرائض? من اول درس قلنا فرض يعني ايه? المقدر. فليهم تقدير في كتاب الله عز وجل. ليهم تقدير في ايه? في كتاب الله عز وجل. مثال. الزوج والزوجة ليهم فرض في كتاب الله? الاية بتقول ايه? ولكم نصف ادي فرضه يبقى مقدر. كده? ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد فلكم. يبقى مفروض ولا مش مفروض؟ يبقى الزوج اشتراه على اشتراه. طيب المرأة الزوجة ولهن الربع. يبقى لها فرضه مفروضة من أصحاب الفرائض اللي ذكر القدر الذي لها في القرآن كده. يبقى الزوجان من أصحاب الايه؟ الفروض. طيب الجدتان، الجدتان والأم فين دول؟ ولأبويه والأب والأم. طب احنا ما تقولش الأب، لأن الأب هيجي في ان ليه فرض وليه تعصيب. أنا بتكلم عن ليها فرض وبس، أصحاب الفرائض وفقط. خلاص. ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه. الله في الأرض ما تقالش إن يحنسك صاحبة الفرض الأم. وصلت؟ وصلت؟ مش موجودة الأم، موجودة الجدة. نفس الكلام، يتكلم على الأم وانت طالع، الأب وانت طالع، الابن وانت نازل. لما يذكر الابن، لما تذكر الأم، لما يذكر الأب بنفس الطريقة بشروط سنعرفها، لكن اللي بعرفها معنى كلمة الأب وإن على والابن وإن نازل. إذا من يرث بالفرض الزوجان والجدتان والأم، لأن كلمة الأم تشملها أو تشملهما أو تشملهن. الأم والجدة اللي هي أم الأب وأم الأم، دول من أصحاب الإيه؟ الفرائض. وولداها، يعني ولدها ولاد الأم، يعني ولاد الأم. مفروضة مش مفروض؟ فين؟ في الآية الأخيرة، الكلالة، آية الكلالة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، في قراءة ابن مسعود أخ أو أخت إيه؟ لأم، عشان يبين له. يبقى الأخت ده لأم والأخت دي إيه؟ ولهذا قال وولداها، ليهم فرض في كتاب الله عز وجل. والآية الأخيرة من سورة إيه؟ النساء، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. طيب ده بالنسبة لأصحاب الفروض. وأصحاب الفروض اللي هم بيرثوا بالفرض وفقط، ما تفكرش فيهم غير لما نيجي نتكلم عن أصحاب الفروض تفكر في دول: زوجان، الجدتان، الأم، وولداها. دول بيرثوا بالفرض وفقط. طيب لازم تحفظ، ما حفظتهمش هتتلخبط، ما خدتش بالك من الأولاد دلوقتي، يبقى بعد شوية هتتشبك معاك أكتر. من يرث بالتعصيب، معنى بالتعصيب معنى مفيش تقدير، مفيش تقدير. يعني ايه مفيش تقدير؟ يعني هنا قدرنا نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس. لا، يرثون بلا تقدير، يسمون الايه؟ العصبة. يبقى العصبة او التعصيب معناها ميراث بلا تقدير. يعني ايه بلا تقدير؟ يعني اذا انفرد هو لوحده ياخد التركة كلها، ملوش تقدير. لكن صاحب الفرض انت ليك النصف، ياخد النصف ومع السلامه، ملوش دعوه بالباقي. في ورثه مفيش ورثه، دي موضوع ثاني خالص. لكن صاحب التعصيب لو مفيش غيره ياخد ايه؟ التركه كلها. طب واذا كان معه صاحب فرض؟ لا، ياخد صاحب الفرض الاول وهو ياخد الايه؟ الباقي. ايه سبحان التعصيب؟ يبقى فرض معناه ربنا فرض له، قدر له قدرا، ياخد نص، ثمن، ربع، ياخد حق اللي ربنا فرضه له. لكن صاحب التعصيب ياخد الايه؟ الباقي. طب مفيش اصلا حد يرث، يبقى ياخد كله، يبقى ياخد الميراث كله اذا انفرد، وياخد الباقي بعض اصحاب. عرفت يعني ايه تعصيب؟ طيب من يرث، مين بقى اللي يرث بالتعصيب؟ 12 الابن. لو في ابنه بس يعمل ايه؟ ياخد التركه كلها. ابنه مع اصحاب الفروض، في اب وفي ام، خلاص الاب والام كل واحد ياخد السدس والباقي للابن، لانه من الايه؟ من العصبه. يبقى اللي ياخد التعصيب واحد الايه؟ الابن وابنه. مفيش الابن، نشوف مين؟ ابن وابنه. والاخ الشقيق لو ماتوا مالوش بالاخ الشقيق، الاخ الشقيق ياخد ايه؟ التركه كلها. طب في اصحاب فروض نبدا اصحاب الفروض والباقي يكون لمن؟ للاخ الشقيق. وابنه الاخ الشقيق وابن الاخ الشقيق ابن اخوه ابن اخيه. والاخ لابي وابنه يبقى سواء اخ شقيق او اخ ليه؟ او اخ لاب او ابن اخ شقيق او ابن اخ لاب. كام دولة لغايه دلوقتي؟ ستة. الابن وابنه والاخ الشقيق وابنه والاخ لاب وابنه والعم الشقيق وابنه. مفيش غير عم، ليس له وارث الا العم الشقيق. خلي بالك، وزي العم لاب الاثنين ياخدوا ايه؟ السرقه كلها. ففي اصحاب فروض نعطي اصحاب الفروض والباقي للاخ الشقيق للعم الشقيق او للعم لاب او ابنه ابن العم الشقيق وابن العم لاب. يبقى كام لغايه دلوقتي؟ 10. الابن وابنه والاخ الشقيق وابنه والاخ لاب وابنه والعم الشقيق وابنه والعم لاب وابنه، يبقى 5 × 2 = 10. والمعتق والمعتق، المعتق لو هو لوحده اللي موجود ياخد ايه؟ كل تركة العبد اللي هو اعتق، العبد اللي هو اعتق. واضح؟ وكذلك المعتق في الرسوم من يرث بالفرض كان الزوجان والجدتان والام وولداها. يعني ولداها سواء ذكر او انثى، يعني سواء ذكر او انثى. ابنها يبقى ذكر، بنتها تبقى انثى، ولدها تبقى ايه؟ يبقى ذكر او انثى. لكن مش ولد مش معناها ذكر. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، لكن مثل اولادكم تشمل ايه؟ الاثنين. ولهذا قالوا ولدها. هذه السبعه اللي هم اصحاب الفروض. طب اللي بالتعصيب كام؟ 12. الابن وابنه والاخ الشقيق وابنه والاخ لاب وابنه لاب وابنه والعم الشقيق وابنه والعم لاب وابنه والمعتق والمعتقه. طب ممكن نقرا اسهل؟ الابن والاخ الشقيق والاخ لاب والعم الشقيق والعم لاب وابنه. ايه رايكم في الصلاه احسن؟ وابنائه ابناء اي حد من اللي فاتوا دول، من الاربعه دول معانا، اربعه دول في اثنين ادي ثمانيه في خمس. والمعتق والمعتق. طيب من يرث بالتعصيب تارة وبالفرض اخرى، مره كده ومره كده، ويجمع بينهما، ياخد فرضه واذا فضل حاجه من التركه ياخدها، من التركه ياخدها ايه؟ تعصيب. يبقى ليه فرض وليه تعصيب. الاب والجد اللي ينطبق عليه الكلام ده، الاب والجد، الاب ليه فرض وياخد الباقي، والاب زيه بالضبط ليه الجد. القسم الرابع يرث بالفرض تارة وبالتعصيب اخرى ولا يجمع بينهما حاجة من الاثنين. يا ده يا ده مين؟ قال لك اصحاب النصف ما عدا الزوج واصحاب الثلثين. طب ما احنا مش عارفين منين اصحاب النصف ولا مين اصحاب الثلثين، وبالتالي يبقى الموضوع اللي بعده نعرف اصحاب الفروض مين ليه نصف ومين ليه ثلثين ومين ليهم كذا وكذا وكذا. وصلت؟ نقسمهم تاني، نعيش تاني عشان ما حدش يقول لي ما خدتش بالك. ما خدتش بالك بعد كده معناه انك ما حفظتش، ده موضوعك انت بقى تقعد تذاكر وتحفظ. لو عايز تكون ليك المنزله دي تكون من اعلى من الناس بالفراغ، زي مين من الصحابه؟ معاذ بن جبل. زي معاذ بن جبل كان سياتي يوم القيامه امام العلماء برشوه، كان علم مميز به هو ايه؟ علم. عايز تعلم تعلم وارتفع درجتك، مش عايز خليك روح احفظ لعيبة الكورة واحفظ اي كلام اي كلام، واحفظ عيالك، احفظ الفلوس والتجارة، وسيبك من الكلام اللي بيقول مشايخ دول. ارتفع في الدنيا انت باموالك وعمارتك، وبدل ما العمارة 3 ادوار خليهم 5 و10 و12، بدل ما سيارة خليهم 10 سيارات. ها اشغل بالك وشوف حالك، بس شوف حالك في الدنيا. عايز الاخرة؟ دي ابواب الاخرة، العلم يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجة. ده لناس وده لناس، فانظر من اي الفريقين يا ناس. من يرث بالفرض 7، الزوجان والجدتان والام وولداهما او ولداه. والذي يرث بالتعصيب 12، قال ابن ولا اخو الشقيق ولا اخو لاب ولا عم الشقيق ولا عم لاب وابناؤهم والمعتق المعتق والذي يرث تاره بالتعصيب وتاره فرضا ويمكن ان يجمع بينهما الاب والجد. الذي يرث بالفرض تاره وبالتعصيب اخرى ولا يجمع بينهما اصحاب الثلثين واصحاب النصف ما على الزوج. يعني ده اصحاب الثلثين وهنا اصحاب النصف. الفروض التي ذكرت في كتاب الله يا شباب ستة، مش هتلاقي غير الستة دول. وردت كلمة النصف والربع والثمن، الثلثان والثلث والسدس. عيسوا على كتبهم كده ليه او الفقارة كتبهم كده ليه؟ النصف نصفه كام؟ ربع. والربع نصفه كام؟ ثمن. دي مجموعة، مجموعة الثانية ثلثان نصفها ثلث، والثلث نصفه كام؟ يبقى ثلثان وثلث وثلث. لو انت عمال تفكر ازاي ثلث نصفه نصفه نصفه ثلث ما تكملش معانا الدرس. كنت عارف ان نص الثلث ثلث يبقى انت مش شبعنا. صحيح انت روح سته ابتدائي ثاني او رابعه ابتدائي وتعلم الفطور وتعالى، مش عيب. ما احنا بنكتب كده، واحد نكتب كتاب الحساب للاطفال، كتبنا وهذا العلم يتعلمه الطفل ويحرص عليه لانه يعينه في دراسه المواريث ودراسه كذا وكذا. صح، علم بيخدم العلم الفقهي. ايه هو الحساب؟ والله انت خايف من يومك في الحساب، خليك خايف. عايز تتفقه تعالى اتعلم الحساب وتعالى. انا خايف في اللغه العربيه، ما تجيبناش بلا هتفهم حديث ولا تفهم قران، ما تفهمش لغه عربيه، ودول مكتوبين باللغه العربيه. ففي علوم خادمه من غيرها ما تعرفش تشتغل. انت عايز تتعلمها يبقى تعلمها، مش عايز تتعلمها يبقى مش تتعلم. ده تمام. لكن تيجي تقول لي طالب علم وانت لا فاهم حساب ولا فاهم قراءه يبقى ما ينفعش طالب علم. تروح تعلم قراءه وحساب وتعالى. خلي بالك نيه في تعليم اولادك القراءه والحساب. اصحاب الفروض كام؟ يا اصحاب الفروض سته. سبعه نعم كاشخاص، انا بكتب كمقادير كفروض. نصف وربع وثمن، ثلثان وثلث وسدس. النصف لخمس، الزوج والبنت وبنت ابن والاخ الشقيق والاخت لاب، ولكن كل واحد له شروط. الزوج مش كتبناها من اصحاب الفروض اهو؟ عند عدم الفرع الوارث ذكر او انثى من الزوجه او من غيره. الزوج لو ما فيش فرع وارث، يعني ماتت المرحومه زوجته وما تركتش لا ذكر ولا انثى، ما فيش فرع وارث لا منه ولا من غيره، لا من هذا الزوج ولا من غيره، ما عندهاش اولاد. ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن، وخلاص تبقى النصف للزوج. البنت ولكن بشرط عند انفرادها مفيش بنت تانية، ملهاش اخت تانية، وانفرادها عمن يعصبها من اخوتها اي الذكور. اذا في احتمال انه خلي البنت، خلي بالك هو بس مفيش حاجه تانية، لكن ممكن يكون لها اخوة ذكور او اخوات اناث، يبقى الموضوع وضع ثاني. اذا ما كانش ليها لا اخوات ولا يعصبها اخوة فلها النصف. الايه بتقول ايه؟ فان كانت واحدة فلها النصف. لا وقت بنت ابني، ما هي زي البنت، زي البنت. نقول بنت يبقى البنت او بنت ابن، الاثنين زي بعض عند عدم المشارك والمعصب. مفيش اخت تانية، مفيش بنت ابن تانية، ومفيش ايه؟ ابن ابن. مفيش ابن ابن. والفرع الوارث معروف. الاخ الشقيق، الاخ الشقيق عند عدم المعصب والمشارك والفرع الوارث والاصل الوارث، ده اللي بنسميه ايه؟ مفيش لا ده ولا ده، مفيش فوق ولا تحت، لا فرع وارث ما ماتش ليه اولاد، ولا اصل وارث ماليش لا اب ولا ام ولا، وانت طالع فوق مفيش حد، مفيش حد فوق ومفيش حد تحت، لا في الاصول ولا في الايه؟ هنشوف في الايه؟ في الحواش. قال عند عدم المعصب والمشارك، مفيش حد بيشاركه، مش اختين، فيكون له النصف. الاخت لابي، فين النصف ده؟ جه فين؟ في اي ايه؟ في الآية الأخيرة، في الآية الأخيرة من سورة النساء. الأخت لأب ايضا في الايه الاخيره. ايه الايه الاخيره تقول ايه؟ وله اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. نصف هنا نصف. طيب طبعا الاخت لاب مفيش معصب ولا مشارك ولا فرع وارث ولا اصل وارث ولا اخ شقيق ولا اخت شقيقه. يعني لو كان معاها اخ او اخت هيختلف القصه مش هتكون نصف. هنتكلم متى يكون لها النصف. وصلت؟ يبقى مين اللي لهم النصف؟ الزوج بشروطه والبنت بشروطها وبنت الابن بشروطها والاخ الشقيق بشروطه والاخت لاب بشروطه. ما فيش مشارك، ما فيش معصب، ما فيش فرع وارث ولا اصل وارث ولا اخ شقيق ولا اخت شقيق. خلاص. اصحاب الربع اثنين، اصحاب الربع اثنان، زوج وزوج بس بشروط. الزوج اللي بياخد الربع؟ لا، عند وجود فرع وارث. والزوجه ما تاخد الربع؟ عند عدم وجود فرع وارث. الثمن هي واحده بس، الزوجات، زوجة او اثنين او ثلاثة او اربعة، زوجة او زوجات عند وجود فرع وارث. لان لو مفيش فرع وارث ياخدوا كام؟ لسه قايلينها الربع. ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد، فان كان لهن ولد فلكم الربع. ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، فان كان لكم ولد فلهن الثمن. خلصنا النصف والربع والثمن. الهن اسهل واحد فيهم واصعب واحد؟ النصف. صعب ليه؟ ما الزوج معروف والبنت معروف، وده قلنا البنت ده بنت ليه. بقي عندنا الاخ الشقيق والاخت الاب. الاخ الشقيق والاخت، لا، لو اخ لاب اخ لام يبقى ليه ايه؟ قصه تانيه هتيجي لنا الوقت مش تبع ده. طب اخ لام مكان تاني، مكان ليهم النصف، لازم يكون اخ شقيق. مع كلام اخ الاب اخ ملوش، لا ملوش نصف، لكن ليه حاجه تانية هنعرفها في اللي جاي. اصحاب الثلثين البنات وبنات الابن والاخوات الشقائق والاخوات لابي. كلهم ايه؟ كلهم بنات. مين هم؟ البنات بشرط ان مفيش معصب معهن. شيء ولا ايه؟ يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فان كنا نساء فوق اثنتين يعني اثنين فما فوق فلهن ثلثا. او هو بيقول لكم اصحاب الثلثين احفظ الاربع ايات دول. حفظت الاربع ايات ثلاثة متتالية واحدة في سورة النساء، يبقى كل الفرائض بالنسبة لك معروفة. هطلعهم من الآية. عايز كل واحد اليوم كواجب للي عايز يذاكر يجيب أصحاب المواريث الصفحة اللي فيها المواريث ثلاث آيات والآية الرابعة يصورها، يصور الورقة دي ويصور الورقة دي ويقص الآيات اللي فيها المواريث في صفحة واحدة ويخلي الراجل بتاع التصوير يكبر له الصفحة. أنا عملت كده وأنا بذاكر ابني للثانوية، يكبر له الصف وفوق الايه اكتب انت ثم ربع نصف ثلث ثلثان سدس. خلاص بحفظها في الايات. وبالتالي اول ما يجي لك حاجه بدل ما تفكر في الصفحه دي هتروح مسمع الايات. يوصيكم الله في اولادكم كن نساء فوق اثنتي. ايوه يبقى البنتان فاكثر ثلثان. اكتب عندك تعمل ازاي؟ هتتمرس عليها وتتجرب خلاص تبقى سهل مش هتفكر فيها. البنات اثنين فاكثر عند عدم المعصب. مين المعصب للبنات؟ اخوهم. مش كده؟ هو ده اللي عصبه. بنات الابن، انا هنسى عصب بس هنسى عصب الفرد. بنات الابن زي مين قلنا؟ هو لما قلنا البنت قلنا معاها مين؟ بنت الابن. لما نقول البنات نقول ايه بعدها؟ بنات الابن. دايما دول لازم في بعض. بنت يبقى بنت الابن. بنات يبقى بنات الابن. خلاص؟ عند عدم المعصب. مين المعصب لبنات لب؟ ابن لب. مين المعصب للبنات؟ الابن. معصب لبنات الابن يبقى ابن لب. واضح؟ وعدم الفرع الوارث، ما يكونش في ابن اصلا ما دام انتقلنا لبنات الابن يبقى اكيد ما فيش ابن. شيء ولا ايه؟ وان يكن اثنتين فاكثر، لانها لو كانت واحده يبقى تبع اصحاب النصف. الاخوات الشقائق مرة تاجي هو اثنين فاكثر وما يكونش فيه معصب. مين المعصب للاخوات؟ الاخ الشقيق. معصب للاخوات الشقائق الاخ الشقيق فاكثر مع عدم الفرع الوارث. مين الفرع الوارث؟ اللي مادة ملوش اولاد ولا اولاد بنين، فهم دولت اللي ممكن يمنعوا هؤلاء. طيب الاخوات لاب اثنين فاكثر ومفيش معصب ومفيش فرع وارث ومفيش اخوات شقيقات ولا اشقاء، يبقى الاخوات لاب صرنا اصحاب فروض ولهن ايه؟ الثلث. ثاني نقول البنات وبنات الابن والاخوات الشقائق والاخوات لاب. بصوا كده بعد اذنكم على اصحاب النصر وقارنوا بين الاثنين هتلاقوا نفسكم عرفتوه. زي يوم ولا زي يوم؟ ليش جاب الزوج بقى؟ الزوج ده ليه قصه بقى. بتكلم عن نسب. صاحبين فوق البنت تحت البنات. بنته ليه؟ بناته ليه؟ اخ شقيق اخوات شقائق. اختلفت هنا. اخت الاب اخوات الاب. حفظت؟ طيب. اصحاب الثلث. دول التهليل. الام والاخوة لام. الام اذا لم يكن هناك فرع وارث وعدم الجمع من الاخوة والاخوات، لا فيش لا اخوة ولا اخوات ولا فيه فرع وارث. للآية بتقول ايه؟ ولأبويه. ادام قلنا اصحاب الفروض يبقى هنطلعهم منين؟ الديونات. اصحاب الفروض معناها فرضهم ذكر في القرآن. ولأبويه لكل واحد منهما السدس. لا نحن نتكلم على الثلث. قال ان كان له ولد. فان لم يكن له ولد فلامه الثلث. اهي يقول لك الام تستحق عند عدم الفرع الوارث، معناها لم يكن له ايه؟ ولد. وعدم الجمع من الاخوه والاخوات. كمل الايه. فان كان له اخوه فلامه السدس. اذا الام الاصل لها السدس. اذا كان فيه ولد. ما فيش ولد تاخد الثلث. بس نشوف الاول ليه اخوه واخوات ولا لا؟ ليه اخوه واخوات بترجع تاني تاخد كام؟ اذا تاخد الثلث في حاله عدم وجود فرع وارث وعدم وجود ايه؟ اخوه واخوات. الاخوه لام ياخذ الثلث. الاخوه لام اللي هو ان كان رجل يورث كلاله او امراه. يعني يورث كلاله؟ مفيش فوق ولا تحت. فاهمين ازاي؟ مفيش فوق وارث له ولا تحت، لا من اباء والامهات ولا من الابناء. خلاص؟ طب ننظر لمين؟ للاخوه للحواشي. فقال لك الاخوه لام، وعشان قرات ابن مسعود وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت قال لام. عشان كده نزلت بعد ذلك الايه في اخر سوره النساء عشان تبين الاخوه لغير ام يبقى حالهم ايه؟ بتقول ازاي؟ دي بتنظفوها وانت كاتب الايه اللي صورتها في الصفحه ديت. الايه الثالثه هتكتب عليها ولو اخ او اخت فوقها لام قراءه ابن مسعود عشان دي هتوضح لك. عشان هتلاقي بعد كده الاخوه هنا ليهم نظام وفي الايه الاخيره ليهم نظام ثاني. دول الاخوه لام. واضح؟ شوف اللي بيجي صباح قراءه ايه؟ تفسيريه. بيفسر لك بيبين لك بيوضح لك لان هذا يسمى اخا وهذه تسمى اختا وذاك يسمى اخا وتلك تسمى اما. طيب يبقى الاخوه لام ان يكونوا اثنين فاكثر. ليه الايه بتقول ايه؟ فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. يبقى مش تبعنا، احنا بنتكلم على الثلث. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الإيه؟ فأبه الثلث أهو. مع عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين وعدم الأصل الوارث، لأن في الأول قلنا وإن كان إيه؟ رجل يورث إيه؟ كلالة أو امرأة. وبنتكلم على الذي يورث كلالة صورة معينة. اصحاب السدس سبعة. اقدر اقول دلوقتي الباقي. صح؟ وصدق اصحاب السدس. احنا قلنا اصحاب النصف واصحاب الربع واصحاب الثمن اصحاب الثلثين واصحاب الثلث فضل اصحاب السدس. اقول الباقي وريح نفسي. بدل ما اقول سبعة واشغلكم بيهم، بس لازم تكون حافظ ابتداء في اقسام الورثة. قلنا ليرث بالتعصيب او بالفرض او بكذا، لازم تكون حافظهم عشان اقدر اقول الدق. ما قلنا الدق في التجويد لانك حافظ حروف الهجاء. لما اقول لك حروف الاظهار ستة، الهمز والهاء والعين والحاء والغين والقاء، حروف الاقلاب يرملون، حروف الاضغام، حروف الاقلاب الباء، خلصت من 13 والاخفاء عند الفاضل. لو انت مش حافظ الف ب هتقول الفاضل اللي هم ايه؟ مش هتعرف ايه الفاضل، ايه الباقي ما تعرفش، ولا يا رجل فاضل؟ ها؟ فلن تعرف الفاضل من الحروف الا اذا كنت تعرف الحروف. فانا ممكن دلوقتي اقول خلاص والباقي اصحاب السنه. مين بقى الباقي؟ واحد مين ما ذكرش؟ الاب والجد في السلم يذكر، رغم ان احنا حطيناهم لمن يرث بالتعصيب تارة وبالفرض تارة ويجمعون او يجمع بينهم. الاب ياخذ السدس انت زي الام عند وجود الفرع الوارث من الاولاد واولاد البنين. الجد نفس الكلام عند وجود الفرع الوارث من الاولاد واولاد البنين، تبقى حظ السدس فقط. الام عند وجود الفرع الوارث وعند وجود الجمع الى الاخوة، فان كان له اخوة فلامه رجع كان السدس. الجدة لانها زي مين؟ بس بشرط ما تكونش مين الموجودة؟ الام مش موجودة، الام تخش في الجدة. نفس النظام بنت لابن، بنت لابن عند عدم المعصب، مين المعصب بتاعها؟ ابن لابن. وعدم الفرع الوارث اللي هو مين؟ الابن والابنة. سوى صاحبة النصف فانها لا تأخذ السدس الا معها، واضح؟ يبقى عدم الفرع الوارث الذي اعلى منها الا اذا كانت صاحبة النصف ايه؟ موجودة، هي البنت، فانها لا تأخذ السدس الا معها، وجودها يعني. الاخت لابي، الاخت لابي، مر بينا الاخوات لاب فوق ثلثان، تمام؟ لكن هنا عند عدم المعصب وان تكون مع اخت شقيقة وارثة للنصف فرضا، زي الحالة اللي قبلها بالضبط، يكون معها اخت شقيقة بتارث النصف فرضا، يبقى دي فيها ايه؟ الاخت الاب ليها السدس. عارفين ليه؟ مش عارفين، لان نصف زائد سدس يساوي كام؟ النصف كام على ستة؟ ثلاثة على ستة، والسدس سدس، يبقى ثلاثة على ستة زائد واحد على ستة، أربعة على ستة معناها إيه؟ معناها اثنين على ثلاثة ثلثان، هما الثلثان. ما هم بيجتمع الإناث دول بياخدوا ثلثان، بس هنا بقى مش بيجتمع إناث في مرتبة واحدة، في درجة واحدة، لا، ده دي أخت شقيقة ودي أخت إيه؟ دي أخت الأب. يبقى الأخت الشقيقة الواحدة خدت نصف، يبقى الأخرى تاخد كام؟ السدس. زيها بالضبط البنت اللي صلبها هي فوق خدت النصف، يبقى بنت الابن تاخد كام؟ السدس، لان النصف مع السدس هم الثلثان، واضح؟ الاخت او الاخت لام عند عدم الفرع الوارث وعدم الاصل من الذكور الوارثين وان يكون منفردا، نهايه الكلام. وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت، قلنا لام، فلكل واحد منهما اهي سدس، اخ او اخت لام، بقراءة ابن مسعود. اكتب عليه كده قراءة ابن مسعود الايه الثالث، دول اصحاب الفروض موجودين في الايه. روح لو قلت لك اعمل الواجب ده، هات ايات الميراث اربع ايات، ثلاثه متتاليه واحده في اخر النساء، حطهم في ورقه وخلي الراجل بتاع التصوير يكبرها لك 200%، هتلاقي المسافه وسعت خالص. فوق كل واحده اكتب سدس ثلث نص، تمام؟ واكتب كل حاجه بلون، يعني النص بلون، والربع بلون، والثمن بلون، والثلثان بلون، او دي دايره ودي مربع ودي مثلث، هتجمع المربعات هتلاقيهم المكتوبين هنا، اصحاب نصف اصحاب ثمن، هتلاقي نفسك جمعتهم. هو ده اللي عملوه الفقهاء، اللي عملوه الفقهاء. التعصيب، قلنا التعصيب معناه ايه؟ والله اذا ما كانش في غيره بياخذ التركه كلها مع اصحاب الفروض اللي هم اللي فاتوا دولت، نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، ندي كل واحد نصيبه فرضه والباقي هو ياخذه صاحب التعصيب. العصبه ثلاثه اقسام، احنا خلصنا اصحاب الفروض كم قسم قسمناهم؟ سته، اللي ليهم نصف ربع ثمن ثلثان ثلث سدس. نشوف بقى العصبة اللي هيقش كله او ياخد الباقي او ما ياخدش خالص. ممكن ما ياخدش، اصحاب الفروض يستوفوا كل التركة ما يطلعش بحاجة خالص كده، ده اسمه عصبة. يبقى معناها العصبة معناها دي تقدير، فرائض معناها تقدير مقدر. في عصبة بالنفس، وفي عصبة بالغير، وفي عصبة مع الغير. يعني ايه العصبة بالنفس؟ ايه العصبة؟ يعني هو لوحده كده عصب. زي مين؟ الف واحد مات وسايب ابن لوحده كده اسمه ايه؟ ياخد التركة كلها. تفهمين ازاي؟ زي الابن مين؟ زي ما نقول الابن ومن؟ وابن الابن. مات وما سابش غير حفيد له، ابن ابن، يبقى هو ياخد التركة كلها. والاب مات وساب ابوه، ياخد التركة كلها. مات وساب جده، مفيش غير جد بس، مفيش حد معاه، ياخد كله. طب سايب حد ثاني معاه، ندي اصحاب الفروض وهو ياخد الباقي، دي اسمها العصبة. يبقى الابن وابنه وان نزل، والاب والجد من قبل الاب وان علا، يعني ابوه وابو ابيه وابو ابيه، مش ابو شاب وامه، لا ابو ابيه وان علا. طيب والاخ، بس خليكم معايا، والاخ الشقيق. احنا خلصنا الفروع وخلصنا الوصول في العصبة، بندخل على ايه؟ على الحواس. الاخ الشقيق، الاخ لاب، الاخ الشقيق مو عرضوا له بعدها الاخ ايه؟ رغم انه اقل منه، ضعيف عنه شوية، لكن معاه في المنزلة. وابناهما مات وسايب اخ شقيق بس، خلاص ياخد الثالث. مات وسايب ابن اخيه الشقيق او ابن اخيه لابيه فقط، برضك ياخد الثالث. خلاص هذا كله من قبل الاب. والاخ الشقيق والاخ لاب وابناهما وان نزلا. والاخ الشقيق والاخ لاب وابناهما من قبل الاب وان علا. والاخ الشقيق والاخ لاب وابناهما وان نزلا. وصلت؟ طيب. والعم الشقيق زيه بالضبط، والعم لاب وان علوا وابناهما وان نزلا، زي اللي فات. ملاحظين المصنف كرر حاجه ولا تاخدين بالكم؟ كرر ايه؟ مين؟ كرر الاخ الشقيق والاخ لاب، مش كده؟ لا اهو، من قبل الاب وان علا، والاخ الشقيق والاخ لاب وابناهما وان نزلا. ما عملش معاهم زي العم الشقيق. ملاحظين؟ والعم الشقيق والعم لاب وان علوا وابناهما وان نزلا، دي مكتوبه صح. والمعتق والمعتقه، لا المجموعه دي كانت فين؟ احنا لسه واخدينا من شويه. اللي بيرثوا بايه؟ بالتعصيب. مش قلنا الناس بالتعصيب 12 اهم، كل دول عصبه بالايه؟ بالنفس. طيب يبقى ال 12 العصبه اللي ذكرناهم يا شباب هم نفسهم ايه؟ العصبه بالايه؟ بالنفس. العصبه بالنفس ما عدا الاب والايه؟ ما عدا الاب والجد. ضيفوا اليوم الاب والجد اللي قلنا يرثوا بالتعصيب وبالفرض. العصبة بالغير، يعني هي نفسها مش عصبة، هي نفسها مش ايه؟ مش عصبة، لكن لما جالها اخوها بقى هما الاثنين عصبة. هي باخيها عصبة ومن غير اخيها ليست عصبة، اللي هي مين؟ الجن. مع اخيها اللي هو مين؟ اللي هو الابن. يبقى سيد بنته ابن، وبنته الابن، اخوها اللي هو مين؟ ابن لب عصب. الاخت الشقيقة مع اخيها، الاخت الاب مع اخيها. يبقى الذكور دولت، الاناث دولت قصدي، باخوتهم او باخوتهن صرنا ايه؟ فسموها عصبة بالغير. يبقى البنت باخيها عصبة، الاخت الشقيقة بأخي. طبعا لا، بعد البنت يبقى بنت الابن على طول، بنت الابن باخيها عصب، الاخت الشقيقة مع اخيها عصبة، الاخت لاب مع اخيها يعني عصبة. يعني لو هما الاثنين موجودين ياخدوا التركة كلها، لو في اصحاب فروض يدي اصحاب الفروض وهم ياخدوا الباقي. يعني عصبة. وتزيد بنت الابن لأنه يعصبها ابن ابن في درجتها. تعرفين يعني ايه؟ واحد مات اهو، ركزوا معايا، سيد ابن وابن وابن وابن، اربعة ذكورهم. الابن ده الاولاني خلف ابن وبنت، والثاني ابن وابن ابن وابن ابن وابن. البنت اللي في الاول دي مين عصبتها؟ الاخوان اللي هو ايه؟ ابن ابن او اي ابن من دول. فقال وابن لابني آسف وبنت لابني تجيب يعصبها ابن ابن في درجتها، لان ممكن يبقى ابن ابن في درجة تانية، ابن ابن ابن ابن يبقى في الدرجة الرابعة وهي في الدرجة التانية، لا هي واخوها او اي واحد من الدرجة بتاعتها يصير معها ايه؟ عصبة، يصير معها عصبة. ومن عداهم غير الاربعة دولة اللي هم البنت وبنت له والاخت الشقيقة والاخت الاب، غير الاربعة دولة من عداهم من الذكور لا ترث اخواتهم معهم شيئا. شايفين ازاي؟ ابناء اخيه اعمامه اللي هم العمات، ابناء اعمامي اللي هم بنات اعمامي، كل دول ما لهمش علاقه، هم الاربعه دول يحفظوهم، اي واحده ثانيه مع اخوها ما تعتبرش عصب. مين هم الاربعه؟ البنت وبنت الاب الاثنين دول مع بعض، والاخت الشقيقه والاخت الجار. حفظت؟ بقيت العصبه مع الغير. يعني مع الغير يعني هي ونسوه زيها، كل كلمة تروا فيها فوق اثنتين فوق اثنتين فوق اثنتين في الآيات حطوها هنا. قال تعالى قال المصنف وهم الأخوات الشقيقات مع البنات وبنات الابن. الاثنين مع بعض يعملوا ايه؟ مع بعض يعملوا عصبة. فلو ماتوا ساف أخوات شقيقات وبنات أو بنات ابن، احنا قلنا بنات الابن زي البنات مش كده؟ لو ساب الاثنين الاثنين مع بعض يعصبوا بعض. يعني ايه يعصبوهم؟ يعني ما حدش ياخد غيرهم. خلاص؟ واذا اجتمع خلاص كده الموضوع هم دول بس. وان اجتمع عاصبان فاكثر. يعني ايه عاصبان؟ ما احنا خدنا ثلاثه هم عصبه من نفسه وعصبه من غيره وعصبه مع الغير. تخيل بقى موجود من هنا ومن هنا ومن هنا. وكلهم عاملين ايه؟ عصبه. نقدم مين؟ ايه؟ عندنا فروع وعندنا اصول وعندنا حواشي. عندنا ثلاث حاجات. ال- ال- ال- الاصول الاصول بنسميها وان نزل لتحت يبقى جهتهم فين؟ طب والاباء لاعلى والحواشي وصلت؟ خلاص يبقى دي الجهه السفلى. نقدم اي جهه اللي تحت اللي فوق الحواشي بالترتيب كده، نقدم اللي تحت وبعدين اللي فوق وبعدين الحواشي. واضح؟ طيب يبقى دي من ناحيه الجهه. وبعد كده استووا في الجهه الاثنين تحت، لا الاثنين فوق، الاثنين حواشي زي بعض. نبص للحاجه اللي بعدها القوه، مين فيهم اقوى؟ تتوقع كده الاخ الشقيق اقوى ولا الاخ الاب؟ لانه امد الاثنين باب وبوم يبقى هو اقوى من الثاني، يبقى الاثنين حواشي سواء اخ شقيق او اخ الاب، الاثنين في جهه واحده ولكن في القوه الاخ الشقيق اقوى يقدم. يبقى لو تعارضت العصبتان يقدم الجهه اولا اللي نزل ثم اللي على ثم الحواشي. طيب استووا في الجهه الاثنين نزلت، نشوف مين الاقوى، اخ شقيق ولا اخ الاب؟ لو في الحواشي عم شقيق ولا عم الاب؟ فهمتوني يا شباب؟ طب استووا في الجهه وفي القوه الاثنين زي بعض، نشوف الدرجه، ده عم من الدرجه الثانيه ولا من الدرجه الثالثه؟ عم ابيه ولا عم جده ولا عم ابي جده؟ فهمتوني ازاي؟ ابن ابنه ولا ابن ابن ابن ابنه؟ ده في الدرجه الثانيه وده في الدرجه الرابعه. يبقى اول حاجه بننظر للجهه ثم القوه ثم الدرجه. الحد اخر حاجه عندنا الان تسمى الحد او قبل الاخير. ما معنى الحد؟ معناه في واحد يحجب واحد ما يخلوش يورث، اسمه باب الايه؟ باب الحد. ده الحج. والحج ده نوعين، حج كلي وحج جزئي. في واحد يحجبه يخليه ما يورثش خالص، تمام؟ وفي واحد يحجبه بدل ما كان هيورث مثلا النصف صار هيورث الربع. زي مين؟ الزوج تاخد النصف لو مفيش ولد، لو ظهر ولد يبقى الولد حجبك من الفرض اللي هو النصف لفرض اقل اللي هو الربع. ده اسمه حجب ايه؟ حجب نقصان. لكن الثاني بيسموه حجب حرمان، يحرمه تماما من الميراث. ده اللي ممكن يخليه يعمل ايه؟ يقتله. يقول لك ده هيمنعني من الميراث. طب ما تنفع. يحجب ولا لا يحجب؟ يحجب. ده اسمه حجب اوصاف، لان يتعلق به وصف يمنعه من الميراث. ايه هو الوصف ده؟ القتل. احنا قلنا كان في كم وصف يمنع من الميراث؟ ثلاثة: القتل والرق واختلاف الدين. مش كده؟ ده حجبه، ده حجبه من الميراث، كان من النسب او من الزواج او من الولاء، عنده سبب الميراث، لكن في حاجه حجبته. ايه هي؟ وصف موجود فيه كالقتل والرق وعدم اتفاق الدين. وفي وصف مش موجود فيه، ده وصف موجود من شخص اخر، عشان كده بيسموه ساعات حجب اشخاص. معناها في شخص اللي حجبه، مش وصف فيه، لا هو الاوصاف تنطبق عليه، لكن في شخص منعه من الميراث. من الذي منعك من الميراث؟ يا ترى منعك منع كلي ولا منعك منع جزئي؟ حرمان ولا نقصان؟ حجب حرمان ولا حجب نقصان؟ خلي بالكم مفيش شخص ابدا يقدر يمنع ستة. في ستة لازم يرث، مش ممكن يعجبه اللي هو حجب الحرمان. مين هم؟ الزوج والزوج. اذا مات وفي زوجة لازم هتورث، يا ربع يا ثمن، هاش كلام. واذا ماتت وتركت زوجا لازم يرث. يبقى الزوج والزوج لا، والزوجة لا يحجبان ابدا حجب حرمان. زيهم بالضبط زي الزوج والزوجة، الاب والام لازم يحجب، مفيش حد يحجبهم حجب حرمان. واضح؟ الثالث الابن والابنة. الابن والابنة لازم يحجب، ما ينفعش ابن ما ياخدش وما ينفعش ابن ما تاخدش، لازم يحجب. مفيش حد يحجبهم حجب ايه؟ ممكن يبقى في حجب نقصان ينقص ميراثهم لكن حرمان لا. خلاص؟ يبقى كل ده كمان ممكن يحجب حجب حرمان، لكن الستة دول لا يحرمون. طيب وحجب النقصان ايه معنى حجب النقصان؟ معناها في شخص حجبه عن الميراث العالي الى ميراث ايه؟ اقل منه. طيب يا ترى ايه السبب؟ ينتقل من فرض الى فرض، زي المثال اللي ذكرناه الان، الزوجين والام. هنا الام ممكن تنتقل من الثلث الى السدس ان كان في ولد او ان كان في ايه؟ اخوة. وبنت الابن لو وجد معاها ايه؟ اخت، تقللها طبعا، تنقلها من فرض اللي هي كان هيبقى لها النصف الى فرض اللي لها ليه؟ السدس. والاخت لاب اذا وجد معاها ايه؟ اخت شقيقه. فده انتقال من فرض الى فرض، من فرض الى تعصيب. شفتوا ذوات النصف وذوات الثلثين؟ ارجعوا تاني للصفحه، ارجع على طول شوف ذوات النصف. قلنا هم نفسهم ذوات الايه؟ تقريبا تقريبا، بس مش زايد عليهم غير الزوج. ملاحظين ان هم انتقلوا من الفرض الى التعصيب. التعصيب ظهر معهم معصب هو اللي قللهم من الثلثين الى النصف، مش كده؟ ولهذا لما قال فوق بنت ابن عند عدم المشارك والمعصب، صح؟ تمام. اذا انتقلت من تعصيب الى فرض اقل منه. انتقال من تعصيب، اسف، من فرض الى تعصيب. انتقال من تعصيب الى فرض اقل منه، مين ده؟ انتقل من تعصيب الى فرض. ما اصبناش حد بياخد بالتعصيب والفرض غير مين؟ لانه هذا في حق الاب والجد، من الارث بالتعصيب الى الارث بالفرض. اللي هنا احسن لهم الاب والجد يرث تعصيبا احسن ولا فرضا؟ لا طبعا تعصيبا، تعصيبا طبعا. طبعا ليه؟ هياخد جزء من الفرض وياخد الباقي. ممكن بس في كل الاحوال يعني بقول لك انت هتاخد بعض الثلث في جيبك ولا سدس وفي لسه جاي لك تعصيب يبقى اقوى ولا مش اقوى؟ لان حتى لو ما طلعش في التعصيب حاجه في النهايه اقل شيء ان انا خدت لو ظهر من التعصيب اي شيء هكون اكثر. طيب انتقال من تعصيب الى تعصيب اقل منه ده في الاخت الشقيقه والاخت الاب لهما مع اخيهما اقل مما لهما مع البنت صح؟ لما وجود الاخ معصب بالسلامة يقل حصتهم ياخدوا كام؟ الاخ هيقول لو ضعف كده ولكن لو معهم البنت او بنته لابن هتاخد السدس السدس ما هي الثانية البنت خدت النصف او بنت لابن خدته وهي تاخد السدس. طيب في مزاحمة في الفرض يعني مزاحمة في الفرض اربع زوجات الاثنين هياخدوا الثمن الاربعة هياخدوا ايه الثمن يبقى مين اللي زحم مين الزوجة زحمة الزوجة تانية زحمة الزوجة الثالثة زحمة الزوجة الرابعة مش كده اسمها مزاحمة في الفرض ما هو فرضهن الربع او الثمن في النهاية هم هيزدحموا في ايه يبقى وجود اي زوجة تانية هتزحمها في الفرض عرفت ايه بيحبوا تساعد الزوجات لانها تزحمها مش بس في الحياة ده حتى بعد الايه بعد الممات. المزاحمة في التعصيب ازدحام العصبات في المال او فيما ابقت الفروض طبعا مش قلنا التعصيب بياخد ما بقي طب لو وجد اكثر من عصبة في منزلة واحدة او جهة واحدة هيزحموا ولا مش هيزحموا؟ هيزحموا طبعا. المزاحمة في العول يعني ايه العول ده؟ حد يعرف ايه العول؟ يعني نجمع اصحاب الفروض يطلعوا زيادة عن واحد نجيب التلتين على الثمن على الربع نجمعهم لهم واحد وين طب هي الشركة واحد ايه الشركة هي واحد صحيح مش كده نقول عالة المسألة يعني ايه يعني هنضطر نعمل معهم حاجة مش مهم تفصيلها دلوقتي احدد يسبقهم ويكثر عبارة عن ايه خلي بالك نزيد في سهام ذوي الفروض نزود سهم ونقلل نصيب نزود سهمه ونقلل نصيبه ما الاسهم زادت لا شك ان النصيب ايه هيقل لما اقسم المية على اسهم عشرة زي ما اقسم المية على اسهم عشرين فبنزود عدد الاسهم عشان المسألة طلعت كبيرة فاهمين ازاي ما ثم والثلث وثلثان احنا ده بقينا واحد وثم طب نعمل ايه نقسم الواحد ده على قد الواحد وثم فلا شك ان كل واحد حصته صارت ايه اقل فاهمين ولا فاهمينها لما احب ادي واحد صحيح عايز احشر واحد وربع في نفس المسافه يبقى لا شك ان كل واحد هيقل عشان اجيب واحد وربع اضغطه الواحد يبقى كل واحد حصته قل يبقى الاسهم زادت وبناء عليه النصيب قل ازاي بيحسبوا حسبه رياضيه دي قلناها واحنا بنشرح ده المستقبل لكن ادى فقه ميسر. المساله الاخيره ذو الارحام يعني ذو الارحام ما احنا قلنا ثلاث فرض وعصبه مش كده مش هم دول اللي يرثوا اصحاب الفروض واصحاب العصبات طب في حاجه اسمها ذوي الارحام قال لك من ليس ذا فرض ولا عصب لا ربنا ذكره في القران اللي ليه ميراث خلي بالك ولا ذكر من اصحاب العصبات ودول اربع اصناف واحد ينتمي الى الميت واحد ينتمي الميت اليه واحد ينتمي الى ابوي الميت واحد ينتمي الى اجداد الميت وجداته يعني ينتمي الى الميت اولاد البنات ما جبناش تاريخهم خالص مش كده يقول بنته لابن بنته لابن طب بنت البنت او ابن البنت ما جاش ابنه هو من رحمه ولا مش من رحمه من رحمه سميناه من ذوي الارحام لكن لا ليه فرض ولا ليه عصبه اولاد بنات البنين نفس الكلام كل الكلام ده وان نجا يقولك ينتموا الى الميت ولا ما ينتموش ده احفاد مش كده اسمهم ذوو ارحام ومن ينتمي اليهم الميت العكس بقى كنا بنبص لتحت بنبص لفوق الاجداد الساقطون والجدات السواقط امتى يسقط جد وامتى تسقط جده لا موجود الاب سقط اللي فوق ولا موجود الام لكنهم ذوو ايه ذوو ارحام من ينتمي الى ابوي الميت ينتمي الى ابوي الميت ام وابوه وهم اولاد الاخوات وبنات الاخوه واولاد الاخوه لام ومن يدي به مؤنث. بعد كلمة يدي به معناها في واحد هنا يرث لكن نازل منه واحد ما بيورثش، فده ادلى بفرع هنا وارث، يسمى ادلى بوارث. معناه في واحد هو متشعبط متدلي عن الشعب، متشعبط واحد يارث. فاهمين ازاي؟ نعمل ايه؟ انت ما بتارثش اللي متشعبط، انت اللي ادلد واحد، لكن لو مات الواحد ده تطلع مكانه. ده اسمه ادلى بوارث من ذوي الارحام. ينتمي الى ابوي الميت اولاد الاخوات، ليه اخت مش كده؟ ولادها. جبنا سيرتهم هنا الطرد او تعصيب، احنا جبنا سيرة الاخت والاخوات. طب ولادهم سواء بالمشترك، طب لو مش موجودة الاخت، احنا الاخت كانت بتارث ولا لا تارث؟ كام؟ حسب ها؟ في عصبة ولا مفيش عصبة؟ لو مفيش عصبة يعني نصف مش كده؟ لو معها عصبة، هما الاثنين عصبة يعني هياخدوا التركة كلها اذا ما كانش في حد، صح؟ لما لهم عصبة. طيب تمام، لو الاخت دي تخيلنا انها لوحدها كده كانت المفروض تاخد ايه؟ طيب ماتت ومفيش غير بنتها او ابنها، يحل محلها. تمام؟ يبقى توريثهم ان ينزل كل واحد منهم منزلة من ادلى به. اللي انا كنت حاطه عندكم هو امي، ده ايه؟ الاخت دي اللي تعتبر اخت للميت، مش موجوده الاخت على طول ياخد ابنها او بنتها، لو ارحامهم ما كان ليهم فرض ولا ليهم ايه؟ تعصيب. واضح يا شباب؟ هؤلاء فاضل عندنا وباقي عندنا من ينتمي الى اجداد الميت. زي مين؟ قال الاعمام لام، حكينا ان اعمام لام مش عارفين، العم ده معناه هو ابوك لهم ايه؟ اب وام واحده، لكن عم لام معناه اشترك مع ابيك في الايه؟ في الام فقط. عم لاب معناه اشترك مع ابيك في الاب فقط. فبيقول لك الاعمام لام والعمات مطلقا ما جبناش سيرتهم برضه، مش كده؟ كل هؤلاء قلوا ارحام وذو ارحام. لو مش موجود من ادلوا به يحل ايه؟ لقول الله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. فلو مش موجود ده يبقى دولت من اولو الارحام ندفعهم مثلا. وبذلك نقول مثلا من النوع. الخصه في دقيقة واحدة. مات شخص. ترك تركة. اول حاجة نجهزه نكفل، نجهزه مش نزوجه. نجهزه للقبر. نجهزه للكفن وللغسل من التركة دي. كلف الغسل والكفن 500 جنيه، نشيل ال 500 نحطهم. رقم اثنين ها؟ الديون. سواء دين لله زكاة تركها وغيره او دين للمخلوقين. رقم ثلاثة ها؟ الوصية، على الا يستزيد الوصية على الايه؟ فلو اوصى بالثلث التنازل نطلع الثلث. بقيت التركة. بقي الميراث. اللي هي الورث او الارث. الذين يرثون لازم يتحقق فيهم ثلاث حاجة من ثلاث. يا من النسب يعني القرابة. يا النكاح يا العرث اللي هو الولاء. خلاص؟ ولازم ينتفع عنهم ثلاثة. لا يكون قاتل ليرث، ولا يكون رقيقا، ولا يكون مخالفا في الدين. كلام جميل؟ بعد كده نشوفهم ذكور ولا اناث. الذكور 10 والاناث 7. هنقسمهم العشرة دول والسبعة دول الى يرثوا باي طريقة؟ يرثوا فرضا ولا تعصيبا ولا فرضا وتعصيبا سواء بالجمع وعدم الجمع؟ فرضا يعني المذكورين في كتاب الله، وديناكم واجب انكم تحطوا الاربع ايات وتشوفوا ربنا قال لكل واحد كام. تعالوا تعالى. تعصيبا قلنا العصبة ثلاثة اقسام، هو بنفسه عاصب ولا عصبة بغيره، عصبت بغيرها لانهم اناث كلهن، ولا عصبت مع الغير ايضا اناث. واضح؟ مفيش فرض ولا فيه ايه؟ ولا فيه عصب. نبدا نشوف مين؟ ذوي الارحام. نبدا نشوف ذوي الارحام. طبعا فرض وعصبه في باب بعدها على طول، باب الحج. هل في حد يمنع حد سواء منع كامل او منع جزئي؟ منع حرمان ولا منع نقصان؟ عرفنا مين يمنع من. اخر حاجه بقى الناس بقى لا فريضه ولا تعصيب. نشوف ذوي الارحام بقى القرايب. فين قرايبه يا جماعه؟ لا ليه اصحاب فروض ولا ليه عصبه. فلننظر الى اقاربه، الى ذوي ارحامه اللي ما ظهروش لا في الفرض ولا في الوصيه، لكن قرايبه تبع عيلته، يا اما سواء من اللي تحت ولاد بناته مثلا، ولا من اللي فوق جدته ام امه ولا جده ام امه ابو امه مش موجودين لا في الفرائض ولا في التعصيب لكن موجودين ومفيش حد يبقى يخلف. الخال ظهر الخال عبد الله هنا ما ظهر. طب الخال ده ذو ارحام ذو ارحام لو ما لقيناش ورثه وفي خال يبقى الخال هو اللي ايه يكون ازاي اخذ ايه تعصيبا لانه من ذوي الارحام. دي تفرق كتير جدا تمام. اخذ لانه من ذوي الارحام هياخد كام؟ ما تعصيبه كان ياخد كله لكن ذوي الارحام ياخد هو ادلى بمن الخال. يعني ايه اللي خلينا نقول الخال من الاقارب؟ الام. نشوف الام بتاخد كام ونديه زي ما كانت هتاخد الام لو كانت ايه لو كانت ام. اعتقد كده قدرنا ندي الفكره واسعة او دقيقة عن الميراث. تستطيع الان ان تقرأ كتابا مفصلا في المواريث فتفهمه. ترى ليه فهم يعني ايه فرض ويعني ايه تعصيب ويعني ايه ذوي ارحام ويعني ايه نصف يعني ايه ربع يعني ايه ثمن. بس احفظ ده كويس. الثلاث ورقات دول تحفظهم صم زي اسمك هتقرا ان شاء الله تعالى اي كتاب في المواريث بدقة. في واجب ثاني يا اخواني واجب كده اقعد مع نفسك عشان تخرج منه فعلا عينك تدمع. هتقف امام عظمة الله وجلال الله في نفسك صغير جدا. وبعد ما تقعد القعدة دي هات معاك مجموعة كده من المحامين ومجموعة من العقلاء ومجموعة من الناس اللي بتفهم في التجارة. ما تجيبش واحد صاحب هوى. هات واحد صاحب دين وصاحب قلب صحيح. كنا بيجي نقول يجي واحد صار في الاعلام ولا بس ان المستوى بين الرجل والمرأة والاسلام ظلم المرأة واعطى الرجل ضعف المرأة. تسمع الهيصة ديت وهذا الخرف ونبدا نحلل لهم لماذا اخذ الاب ضعف البنت؟ ليش معنى الاب ياخذ ضعف البنت؟ طبعا لان الله امر. انا بسالكم انتم ليه الاب ياخذ ضعف البنت؟ هل يستحق الابن ان ياخذ ضعف ما تاخذ البنت؟ ليه؟ هينفق مطالب منه انفاق مش كده؟ البنت مطالب منها انفاق؟ طب من انفاق؟ حاجة تانية طب؟ لها ولي ولها ميراث. ما هو ولي ميراث هو كمان. طب الابن الابن وصال ده المفروض مش كده. ودائما الرجل هو الايه هو اللي بيزور هو اللي يعمل. فالطبيعي ان انا اروح له كل اسبوع لكن هي تجيلي كل سنه مره كل سنتين مش كده. ده الطبيعي. انا صاحب انا اللي هاخد تاكسي واروح اجيب هديه واجيب زياره. اتكلم عن وضع الاسلام. بس انت ظهرت لك الحكمه في الابن والبنت. طب اقعد فكر كده بقى في الاب اقعد فكر كده في الاعمام في الاشقاء وابن ربي وابن ابن ربي ورتب كده الامور دي في ذهنك هتلاقي نفسك مخك اهل. صحيح هتلاقي نفسك مش قادر توصل للحكم اللي ده. طب وليه ده حجب ده؟ طب ليه ده عصب ده وقلل حصته وقللها بنسبه كذا مش بنسبه كذا؟ من يعلم هذه الخفايا؟ مش قادر الله سبحانه وتعالى. وعشان كده لما عندنا طبقوا القوانين الوضعيه وقفوا عاجزين لغايه الايه؟ الميراث. يقول لك الحاجه الوحيده اللي في المحكمه بيطبقوها على الشرع الميراث. اشمعنى طبقوها على الشرع؟ لان مفيش اصلا قانون بشر عايز يتكلم في الموضوع ده. لابد ان يجور جورا واضحا بينا. مش معنى كده ان الباقي مفهوش جور لكن دي العقول البشريه تقف. لكن الذي يعلم المسؤوليات منوطه بمن وبمقدار ايه وده احق مقدار كم؟ اشمعنى ثلثين وثلث وثلث وربع؟ ليه مش خمس اجزاء؟ ليه مش قسموها اكتاعا ولا اعشارا؟ لا ده ساعات بتاتي اكتاعا واعشارا في المسائل التي ايه؟ تعود او تعود مش كده؟ صح؟ طب امتى تحصل الكلام ده يا اخواني؟ فعلا يقف الانسان عاجزا. فاحنا قصدنا واجبين. الواجب الاول انك تمسك الفرائض اللي في كتاب الله وتشوف فرض كل واحد كام. من ده هيسهل لك الموضوع جدا. الباقي عليك اصحاب العصابات تحفظهم زي اسمك. تمام؟ هيحل لك اللغز بتاع المواد. رقم اثنين انك تقف هكذا وقفه تامل. تعالوا بنا نؤمن ساعه. ده هيدفع الموضوع لواحد مؤمن. مش واحد بيجي يتقلع على الله ليه واشمعنى؟ لا ليه واشمعنى؟ اسمع من العليم الحكيم. لان يعني كده ما وصلتش حاجه اصلا. لكن العقل الصحيح لو جلس فعلا ينظر الى المسؤوليات المادية والمعنوية المنوطة بهؤلاء سيعلم ان الله حق وانه لا اعدل من قسمة رب العالمين الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.